بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد ذكرنا أن من الإيمان بالغيب الإيمان بكل ما بعد الموت. معلوم أن الموت شيء مشاهد لا يحتاج إلى تكذيبه أو الاستدلال عليه، فليس هو من الغيب بل هو من الشهادة. ولكن كيفية خروج الروح من الإيمان بالغيب وكيفية قبض الملائكة لها وكيفية رفعها وكذلك كيفية تكفين الروح وتعذيبها أو تنعيمها، هذا من الإيمان بالغيب. وذلك لأن لا نشاهد ذلك عيانا ولا نطلع عليه ظاهرا، فلأجل ذلك نحكم بأنه من الإيمان بالغيب. قد أخبرنا الله تعالى بمقدمات ذلك، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا، هذا من الإيمان بالغيب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية نزول أولئك الملائكة الذين يقبضون الأرواح، كما مر بنا في الأحاديث الطويلة. ذكر في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع جنازة إلى البقيع، ولما جاءوا إلى البقيع وجدوا القبر لم يتم إلحاده أي لم يتم حفره، فجلس صلى الله عليه وسلم يقول البراء وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني أنهم كانوا صامتين. ثم ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويخبرهم بنهاية الحياة الدنيا وبإقبال الحياة الآخرة. وفي هذا بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالمواعظ حتى عند القبور، ولا شك أنهم في ذلك المكان أرق قلوبا وأدل على الانتفاع، حيث أنهم يجهزون واحدا منهم قد كان مشاركا لهم في الحياة الدنيا وقد كان يعمل معهم ويمشي معهم وينافسهم في الأعمال الدينية والدنيوية. ثم انقضى أجله وعرفوا مآله وأنه لا بد وأن يواروه في التراب، فأخبرهم بأنه كما قيل: ليس من مات فاستراح بميت، يعني ليس هو بميت إذا كان مستريحا، ولكن بعد الموت ليس هناك راحة، بل إما عذاب وإما نعيم. فأول ذلك إخباره بأنه إذا احتضر، إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، يسمى هذا محتضرا، تحضره الملائكة لقبض روحه، سواء كان في مرض أو كان في قصاص بأن يقتل قصاصا مثلا، أو كان في قتال بأن يقاتل حتى يقتل بسيف الأعداء ونحوهم، أحضر بأنها تنزل عليه من السماء ملائكة. فإن كان من المؤمنين نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه، وإن كان من الكفار نزل عليه ملائكة سود الوجوه، إشارة إلى شقاوته. ملائكة الرحمة الذين يقبضون المؤمن معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، وملائكة العذاب معهم أكفان من النار وحنوط من النار، وذلك لأن أهل الدنيا يكفنونه بعدما يحنطونه، ولكن أهل الدنيا إنما يحنطون البدن ويكفنون البدن. الحنوط هو الأطياب التي يطلون بها الميت بعد تغسيله، يجعلون من الحنوط في حلقه مثلا، وفي عينيه وفي أذنيه وفي إبطيه وبين أليتيه، وكذلك في بطون ركبتيه، يسمى هذا حنوطا، أنواع من الطيب. ثم يلفونه بهذه اللفافات التي تسمى الأكفان. الملائكة يقبضون الروح ثم يحنطون هذه الروح ويطيبونها ويكفنونها ويصعدون بها. فإن كانت من أهل الخير كان الحنوط طيبا من الجنة، وإن كان من أهل الشر كان الحنوط خبيثا يعني من النار. ثم أخبر أنهم إذا صعدوا بالمؤمن أخبر بأنه يخرج له رائحة كأطيب ما يشم من الروائح الدنيوية، كلما مروا على ملأ من الملائكة سألوهم ما هذه الروح الطيبة، فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وإذا كان شقيا أخبر بأن روحه تجعل في تلك الأكفان من النار، وأنه يخرج منها كأنتني رائحة جيفة وجدت على وجه الأرض، وأن الملائكة تسأل فتقول ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فجعل المؤمن في كل الحالات له صفة، وضده الكافر فإن صفته مضادة لصفة المؤمن. فهذا ونحوه من مقدمات العذاب أو النعيم بعد خروج الروح. سمعنا أيضا أن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء ويصعد بها الملائكة، يصعدون بها من سماء إلى سماء، وأنه يشجعه من كل سماء مقربوها، كل سماء فيها ملائكة من المقربين، كما قال تعالى ولا الملائكة المقربون، فيشيعون روحه إلى السماء التي تليها، ثم يصعد به من السماء الثانية إلى الثالثة، ويشيعه من الثالثة مقربوها، وهكذا إلى السماء السابعة. ولا شك أن هذا دليل ما أكرمه الله به. وأما الكافر فأخبر بأنها لا تفتح له أبواب السماء، واستدل بالآية في سورة الأعراف قول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل الذي هو البعير في سم الخياط، أي في نقب المخيط أو الإبرة، يعني أن هذا لا يتصور، لا يتصور أن الجمل يدخل مع ثقب الإبرة. فإذا كان هذا مستحيلا فكذلك الكفار لا تفتح السماء لأرواحهم. أخبر بأن روح الكافر تطرح طرحا من السماء من ما يقرب من السماء الدنيا، أي من مسيرة 500 سنة، يعني السير المعروف، تطرح طرحا. قرأ قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي سبهه بمن خر من السماء، يعني تشبيها، ولكن قد يكون أيضا حسيا وهو طرح أرواحهم من السماء. أخبر بأن المؤمن يقول الله تعالى ردوه إلى الدنيا، يعني روحه، وأنه يقول إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. معلوم أن الجسد بقي ميتا، وأننا لا نشاهد أن الروح تعود إليه، ولكن هذا الخبر يدل على أنها تعاد إليه. وقدرة الله فوق كل شيء، الله تعالى قادر على أن يوصل روحه إلى جسده ولو كان ترابا ولو كان رمادا، لا بد أنها تتصل به، وإن كنا لا نعرف ذلك الاتصال تعاد روحه في جسده. لماذا؟ لأجل الامتحان، الامتحان الذي هو سؤال الملكين يأتيانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. معلوم أنه إذا لم يكن أنه يرى الهول والأفزاع، ورد في بعض الروايات أن أصواتهم كصوت الضعد القاصف، وأن أبصارهم كالبرق الخاطف، أي صوت أولئك الملائكة مثل صوت الرعد، وبصرهم أو أبصارهم مثل لمعان البرق. من الذي يثبت أمامهم ولمساءلتهم؟ الذي يحبته الله. فلذلك لما أخبر بأنهما يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، أخبر بأن الله تعالى يثبتهم، وقرأ قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالكافرون يضلهم الله ولا يثبتون، والمؤمنون يثبتهم الله بالقول الثابت وينطقهم بالحق. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، دليل على أنه يسأل من حين يتم دفنه. يأتيه الملائكة على كيفية لا نعلمها ولا ندري ما كيفيتها، فيقال يدعى له عند ذلك تدعو له إذا وقفت على قبره بعد تمام الدفن وتقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو اللهم أنطقه بالحق، أو اللهم لقنه حجته، أو اللهم ثبته على الصراط، تذكيرا لما ذكر في هذا الحديث. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا ثبته الله تعالى ثبت إحساسه وثبت عقله أمام ذلك الصوت القاصف والمنظر أو البصر الخاطف، ثبته الله تعالى ونطق وقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان كافرا فإنه كما في الحديث يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في كل سؤال أخبر بأنه بعد هذه الفتنة أنه إن كان من السعداء وسع له في قبره مد بصره، وإن كنا لا نشاهد ذلك ولكن قدرة الله فوق ما نعلم، ويمكن أن يكون ذلك في حق روحه أن روحه هي التي يفسح لها فتبقى في هذا المكان الفسيح. أخبر أيضا بأنه يأتيه ملا رجل ويبشره يقول له أبشر بيومك، أبشر بكل ما يسرك، أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. وأخبر بأن الكافر بعدما يسأل يضرب بمرزبة معروف أن المرزبة هي حديدة ثقيلة يجعل لها نصاب تضرب بها مثلا الحديد حتى تذوب، وتضرب بها الصخرة حتى تتكسر. يضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. في بعض الروايات أنه إذا ضرب صار ترابا، وأن الله يعيده. وفيها رواية أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعب. يقول في الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم ما أسمع. يعني أن الله قد يسمع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من أمر الآخرة، أي من عذاب أو نعيم مما يحصل لأهل البرزخ في قبورهم. فيقول: لولا أنكم أخشى أنكم لا تتدافنوا، بل إذا مات ميت أحرق مثلا أو مزق أو نحو ذلك، لدعوت الله أن يسمعكم مثل ما أسمع. ذلك لأن الله تعالى قد يسمع نبيه على بعض ما يحدث للمعذبين في قبورهم. مر بنا الحديث الصحيح الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه كبير. ذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، وأن الآخر يمشي بالنميمة. أطلعه الله تعالى على عذابهم. وكذلك أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: لما مات رجل ثم أمر أن يدلوه على قبره، فصلى عليه وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. مملوءة ظلمة، قد تكون ظلمة حسية أو معنوية. وكذلك النور، النور الأظهر أنه نور معنوي لا ندركه نحن. فهذا دليل على أنه يحصل ذلك ويطلع الله تعالى عليه بعض من شاء من خلقه. كذلك ورد في الحديث المذكور أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة ويقال: هذا منزلك، ويأتيه من روحها وريحها، فيقول: ربي أقم الساعة. ويفتح للكافر باب إلى النار ويقال: هذا منزلك، ويأتيه من حرها وسمومها، فيقول: ربي لا تقم الساعة. هذا أيضا أمر معنوي لا ندركه نحن. وقد ذكرنا أيضا أن حكم البرزخ على الأرواح، أن العذاب والنعيم الذي ذكر في هذه الحياة في هذه الأحاديث يتعلق بالأرواح، وذلك لأن الأرواح باقية بعد مفارقتها للأجساد لا تفنى، وهي التي تعذب أو تنعم وهي التي تصعد وتنزل، وهي التي تتعارف فيما بينها. ورد في حديث: إذا قبض الإنسان ثم جاء وهو من أهل الخير إلى أصحابه من أهل الخير ومن أهل الجنة، أخذوا يسألونه: أين فلان؟ ما حال فلان؟ ما حال فلان؟ فإذا أخبر بأنه قد مات قبله قالوا: ما أتانا، أين هو؟ ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. الأرواح تتعارف فيما بينها، فإذا قبض إنسان ممن يعرفونه ولم تأتهم روحه وافتقدوه، وجاءهم من أخبرهم بأنه قد قبض، عرفوا أنه ذهب به إلى النار الهاوية، يعني ذهب بروحه إلى أرواح الكفار، فبئست الأم وبئست المربية. لأن الله تعالى أخبر بأن الكافرين أمهم هاوية في قوله: وأما من أوتي بكتابه، أما من ثقلت خفت موازينه فأمه هاوية. فهذا مما نؤمن به وإن كنا لا ندركه بإحساسنا. فإذا آمن الإنسان بعذاب القبر فإن عليه أن يكثر الاستعاذة منه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. كرر ذلك ثم قال: استعيذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ففعلوا. فأمره بالاستعاذة دليل على أنه حق. قد ذكرنا أن عذاب القبر يحصل لكل ميت سواء دفن أو لم يدفن، أنه يعذب، يناله العذاب في البرزخ، وأن العذاب والنعيم يكون على الأرواح، وأن الأدلة استنبطت من آيات عامة في القرآن وصرحت بذلك الأحاديث النبوية. النتيجة هي أن يؤمن المسلم بهذا ثم يستعد لما بعد الموت، يعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أما الذي يكذب بذلك فإنه لا يزال يتمادى في معصيته إلى أن يأتيه أجله على تفريطه، فعند ذلك يعرف من حين تخرج روحه حالته وأنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني أبو علي الحسين بن علي بن يزيد السدائي قال أخبرنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها قد خرجت والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستغفرونه

يضغط المؤمن في هذا ضغطة تجول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد عن عمير بن عمير عن أبيه قال إن القبر ليبكي يقول أنا بيت الخلوة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الدود. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن روف بن ربيع عن قيس بن سعد عن عبيد بن عمير قال إن أهل القبور يتلقون الميت كما يتلقى الراكب إذا قدم عليهم فيسألونه ما فعل فلان ما فعل فلان فإذا سألوه عمن قد مات قال ولم يأتكم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سلك به إلى أمه الهاوية. قال حدثني أبي قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك أنبأنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة فذكر الحديث قال وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثني عبد الله بن المخالف عن أبيه قال قال عبد الله إن المؤمن إذا أجلس في قبره يقال له من ربك ما دينك من نبيك فيثبته الله عز وجل فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيوسع له في قبره ويروح عنه. ثم قال عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وإن الكافر إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك فيقول لا أدري فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. وقرأ عبد الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال يحيى في كل حديث منها إذا حدثناكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا إسماعيل بن مسلم أخبرنا بن متوكل أن سعد بن معاذ لما وضع في قبره تأوه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أوه أوه أوه ثم قال لو كان أحد ينفلت منها لانفلت منها سعد بن معاذ. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت إن الكافر يسلق عليه في قبره شجاع أطرع يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه ثم يكسى لحما فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدميه ثم كذلك. قال حدثني أبي قال أخبرنا منصور بن سلمة وهو أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليثني عن ابن سعد عن يزيد بن هادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب النار. قال حدثني أبي قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يقي فتنة القبر. سمعنا هذه الأحاديث وهذه الآثار في عذاب القبر وفي نعيمه وفي قبض الأرواح وفيما تلاقيه بعد القبر وقبل البعث، ولكثرتها وتنوعها تدل دلالة صريحة على أن الإنسان ليس مهملا بعد الموت، وأنه لا بد أن يلاقي مقدمة جزائه على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك لأنه إذا كان يعمل في الدنيا فإن عمله إن كان صالحا فلا بد أن يلاقي جزاءه، وكذلك العمل السيء والعياذ بالله. فأول شيء عند الموت، أخبر في بعض الأحاديث أن المؤمن يسهل عليه الموت، تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء، لا يحس بألم الموت. وأما الكافر فأخبر بأنه يشدد عليه، وأن روحه تتفرق في جسده، وأنه ينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الذي فيه رؤوس من حديد محددة كرؤوس الإبر، إذا كان في وسط الصوف فإنه لا ينتزع إلا بعد أن تتقطع تلك ذلك الشعر من الصوف، سيما إذا كان مبلولا. هذا في كيفية خروج روحه. كذلك بعد خروج الروح، أخبر بأن المؤمن يقبضه ملائكة الرحمة، وأن الكافر تقبضه ملائكة العذاب. أخبر بأن المؤمن بأنه روحه تكفن في أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، والكافر في أكفان من النار وحنوط من النار. كذلك أيضا عند السؤال في القبر، أخبر بأن المؤمن يثبته الله تعالى فينطق بالحق، وأنه يضل الكافر. كذلك في نفس عذاب القبر، أخبر بأن المؤمن يوسع عليه قبره مد بصره، وأن الكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. نحن نعرف أنه يبقى كما وضعناه، ولكن قدرة الله فوق ذلك، هو قادر على أن يناله هذا الضيق، ويمكن أن يكون ذلك أيضا على الأرواح. كذلك أيضا أخبر بأنه بعد الفتنة، بعدما يسأل كل منهما، يفتح له باب إلى مقعده. في بعض الأحاديث يفتح للمؤمن باب إلى النار، ويقال هذا منزلك لو كفرت، فأما بعد أن آمنت فهذا منزلك. فيراهما جميعا، يرى أن هذا منزلك الذي أعده الله لك، وهو منزلك من الجنة، وهذا المنزل الذي وقاك الله، الذي وقاكه لما أن آمنت واتقيت الله. فيراهما جميعا. وكذلك الكافر، يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا المنزل الذي فاتك، هذا منزلك لو آمنت، هذا منزل قد حرمك قد حرمته بسبب عملك السيء. ثم يفتح له باب إلى النار ويقال هذا المنزل الذي تستحقه. كذلك أيضا بعد الاستقرار يأتيه عمله، فأخبر بأن عمل المؤمن يمثل له برجل طيب الرائحة حسن الوجه، وأن الكافر يمثل له عمله برجل خبيث الرائحة خبيث الوجه، جزاء على ما يلاقيه أو على ما عمله. كذلك أن الكافر يقول له عمله أنا عملك السيء، وهو يقول وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. وضد ذلك المؤمن يقول لعليه وجهك الوجه الذي يجيء بالخير، هو يقول أنا عملك الصالح. وفي هذا أن الأعمال يجسدها الله تعالى، قادر على أن يجعلها أجساما بعد أن كانت أعراضا. معلوم أن الأعمال أعراض ليس لها أجرام محسوسة، ولكن الله تعالى قادر على أن يقلبها أجساما. فإذا كان كذلك فإنه يكون عمل المؤمن بصورة رجل حسن الوجه طيب الريح، وعمل الكافر في صورة رجل طيب خبيث الريح وسيء الوجه أو نحو ذلك. إذا عرف المؤمن مثل هذا وآمن به فإن عليه أن يستعد لذلك، فيعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه وتسبب نجاته من عذاب القبر ويصير من أهل نعيم القبر وما بعد ذلك من نعيم الجنة. كيف يجمع بين الروايات التي جاءت مرة من نبيه ومرة من الرجل الذي بعث فيكم؟ يمكن أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فالذين كانوا في العهد النبوي يقال لهم من هذا الرجل الذي بعث فيكم، والذين كانوا بعدهم يقال من نبيك. سائل يقول لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحل جزور وتقطيعها أستأنس بكم، ما معنى قول هذا الصحابي؟ هكذا روي عن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، أمرهم إذا واروه أن يجلسوا عنده قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، يقول حتى أستأنس بكم أنظر ماذا أراجع به رسول ربي. فيمكن أن يكون حقيقة أنه يستأنس بهم بجلوسهم عنده إذا كان تأتيه الملائكة وتسأل، ولم ينقل ذلك عن غيره فلعله من باب الاجتهاد. الأصل أنهم حين يوارون الميت ويدهنونه وينصرفون ولا يجلسون عنده. ورد في الحديث إذا دفن الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير، ما صحة هذا الحديث وما معنى قوله أسودان أزرقان؟ هذان ملكان وكلهم الله تعالى بعذاب القبر الفتنة فيه، منكر ونكير، وردت تسميتهما في هذه الأحاديث، ولا تخلو الأحاديث من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، ولا مانع أن يكون بهذه الصفة في السواد والزرقة. ونحن ورد في الأحاديث الصحيحة كيفية قبض روح المؤمن وحاله في قبره وكذلك الكافر، لكن ماذا عن حال العصاة من أهل الكبائر من المسلمين؟ هل يقال لأرواحهم عند الموت يا أيتها الروح الطيبة، أو يقال يا أيتها الروح الخبيثة؟ وهل يجيبون على الأسئلة في القبر؟ تختلف المعاصي، إذا كانت معاصي صغيرة يلحق أصحابها بأهل الخير، وإذا كانت من كبائر الذنوب التي قد يستحقون عليها العذاب فإنهم يلحقون بالفسقة والعصاة ونحوهم، ثم بعد ذلك قد تكفر عنهم سيئاتهم إما بشدة النزع، وإما بعذاب القبر، وإما بأهوال الموقف، وإما بعذاب النار. هل يستمر العذاب أو النعيم على الأرواح إلى قيام الساعة؟ ومتى تفنى الأرواح؟ الصحيح أنه يستمر العذاب والنعيم، ولكن ليس هو مثل عذاب الأبدان. ثم الأرواح لا تفنى، الأرواح باقية وموتها خروجها من الأجساد، فهي باقية إلى أن يردها الله إلى أجسادها. فتح باب من الجنة على المؤمن أو باب من النار على الكافر، وكذا توسيع القبر أو تضييقه، هل هذا كله أمر حسي أم معنوي؟ حسي بالنسبة للأرواح، وأما بالنسبة لنا فإنه غير محسوس، لا نحس ولا نسمع أصوات الملائكة الذين يعذبونهم، ولا نسمع أيضا ولا نرى، هو بالنسبة لأهل الدنيا محجوب عنهم. الحديث لو سمعها الإنسان لصعق، فالأرواح ترى ما لا ترى الأجساد. هل ضمة القبر من عذاب القبر؟ قد لا تكون منه، لأن ورد في الحديث الذي مر بنا أن سعد بن معاذ ضمه القبر، فقد يقال إن هذه الضمة ضمة محبة، وذلك لأنه ورد أن المؤمن يقول له قبره قد كنت من أحب الناس إلي وأنت على ظهر الأرض، فالآن صرت في جوف الأرض، فيضمه ضمة شفقة كضم الأم لولدها. فقال بعضهم إن هذا هو الذي حصل لسعد بن معاذ، وقيل إنه شيء يكون عاما لكل من مات. يكون في نفسي وسواس عظيم في القبر والآخرة والبعث والنشور منذ 5 سنوات إلى هذا الوقت، فأدعو الله لي أن يشفيني من ذلك. نسأل الله أن يزيل هذه الوساوس والشكوك التي تعرض لك ولغيرك من الذين في قلوبهم شيء من الريب والشك، ونوصيك بأن تتعاهد قلبك بالنصوص والقراءة، وأن تطمئن إلى تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله، وأن تسلم لأمر الله، وأن تبعد عنك الشكوك والأوهام، وتصدق بما أخبر الله به ورسوله ولو لم يدركه العقل، فإن العقول قاصرة عن إدراك الأمور الغيبية.